إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع والمحدثات والنار أيها المسلمون عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا فضل موسم من المواسم العظيمة المباركة فقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هذه الآية يا عبد الله أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالفجر وأقسم الله سبحانه وتعالى فيها بليال عشر ولا يقسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته إلا لبيان فضله وعظمته عند الله عز وجل فأقسم بالفجر وهو زمن عظيم مبارك وأقسم سبحانه وتعالى بليال عشر وهي أيضا زمن عظيم مبارك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ومن دعا له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل قال هذه الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة وكفى بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قولا في هذه الآية وهذا القول يا عبد الله هو قول جمهور المفسرين وهو قول جمهور العلماء من أن المراد بقوله عز وجل وليال عشر العشر الأيام الأولى من هذا الشهر الذي هو قادم علينا بإذن الله عز وجل قال الإمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره والصواب عندنا في هذه الآية أن المراد بالليالي العشر هي الأيام الأولى من ذي الحجة بل وقال ابن رجب رحمه الله كما في كتابه لطائف المعارف قال: وهذا قول جمهور السلف من المتقدمين والمتأخرين أن المراد بهذه الأيام وأن المراد بهذه الليالي هي العشر الأول من ذي الحجة. إذن يا عبد الله، فنحن قادمون على أيام مباركة، ونحن قادمون على ليال فاضلة، ينبغي للمسلم أن يستغلها في طاعة الله عز وجل. وهذه الأيام يا عبد الله التي أقسم الله بها لبيان فضلها وعظمتها، فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أحب الأيام، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل في غيرها من الأيام. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. فقال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوعاً واحداً من أنواع الجهاد، إذا خرج المسلم بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث يا عبد الله رواه أيضاً الإمام الدارمي رحمه الله في سننه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أزكى ولا أعظم أجراً من العشر الأول من الأضحى. وجاء في آخر رواية الإمام الدارمي رحمه الله قال: وكان سعيد بن جبير، وهو عالم من علماء هذه الأمة وأحد عبادها وزهادها رضي الله عنه ورحمه الله، قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخلت عليه العشر، أي الأول من ذي الحجة، اجتهد اجتهاداً شديداً حتى لا يكاد يقدر عليه. نعم يا عباد الله، فنحن قادمون على موسم عظيم فتح فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلم العبادة على مصراعيها، فلم يخص في هذا الزمن الفاضل عبادة دون غيرها، بل قال صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. فيدخل يا عبد الله بالعمل الصالح الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد. ويدخل يا عبد الله في العمل الصالح الصلاة، سواء في ذلك الفرض أو النفل. ويدخل في العمل الصالح قراءة القرآن، ويدخل في العمل الصالح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل والإكثار من ذلك، والإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، فإنه أحب إلى الله عز وجل في هذا الزمن المبارك. ويدخل يا عبد الله في هذه الأعمال الصالحة حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام وإماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة وسائر الأعمال الصالحة، سواء كانت قولية أو فعلية أو ظاهرة كالصلاة أو باطنة كالخوف والرجاء والمحبة أو غيرها من العبادات والأعمال الصالحة. أيها المسلم الكريم، لقد حث ربنا عز وجل وشوقنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلى الأعمال الصالحة بأنواع من المرغبات وأنواع من المشوقات لكي يجتهد المسلم في طاعة الله عز وجل، ويشمر المسلم في القرب من الله عز وجل. فهذا الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. فتأمل يا عبد الله إلى الله عز وجل كيف يشوق المسلم ويدعوه إلى فعل العبادات والأعمال الصالحة، ويبين الله عز وجل أنها سبب عظيم لتكفير الذنوب وإقالة العذرات. وما من عبد يا عبد الله إلا وهو مقصر في ذنب الله، وما من عبد إلا وهو خطأ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم التائبون الراجعون إلى الله عز وجل. بل وتأمل أيضا إلى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فيشوق الله عباده إلى الأعمال الصالحة بذكر ما أعد الله لهم من الجنان والنعيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل وتأمل يا عبد الله إلى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيشوق الله عباده إلى فعل الطاعات ويحثهم على فعل العبادات، ويخبرهم أن ذلك سبب لإلقاء القبول في قلوب العباد لك يا عبد الله إن وفقك الله إلى عمل الطاعات والقربات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيقذف في قلوب العباد المحبة لهم بسبب أعمالهم الصالحة. وهكذا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن عظيم رحمته ومن عظيم شفقته بأصحابه وأمته أنه عليه الصلاة والسلام كان يرغبهم في عمل الطاعات ويشوقهم إلى فعل الصالحات بأنواع من أنواع التشويق. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما دعا أمته إلى فعل الطاعات ويبين لهم أن ذلك سبب عظيم لتكفير السيئات ومحو الخطايا والذنوب. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث أبي قتادة: إني لأحتسب على الله عز وجل في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مقبلة. انظر يا عبد الله إلى هذا اليوم وإلى هذا الموسم الذي هو من جملة هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وهو اليوم التاسع. من صام هذا اليوم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مقبلة. فما أعظم جود الله عز وجل وكرمه على عباده يا عباد الله. ولكن المقصرون هم العباد، وإلا فالله عز وجل فهو كريم لعباده. وتأمل يا عبد الله إلى ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونبينا يشوقنا إلى فعل الطاعات وإلى عمل الصالحات بقوله: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما، مكفرات لما بينهما. ما اجتنبت الكبائر لا يكاد المذنب والمقصر في جنب الله عز وجل أن يسمع مثل هذه الأحاديث العظيمة إلا وترك ما هو عليه من المعاصي وأقبل على الله عز وجل، لا سيما ونحن مقبلون على موسم عظيم من مواسم أهل الإيمان والطاعة. وتأمل يا عبد الله إلى حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، وهو يرغب أمته إلى عمل الطاعات، وإلى أن العبادة كم فيها من الأجور العظيمة، وكم تتضاعف بسببها الأجور والحسنات. فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. بل ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية، قال الله عز وجل: يرجون تجارة لن تبور. لأن الحسنة يا عبد الله بعشر أمثالها، بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. انظر يا عبد الله إلى كرم الله وجوده، إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فوفقه الله إلى العمل بها كتبها الله 10 حسنات. وهذا أدنى وأقل ما يكتب في صحيفة أعماله. فإن قوي إخلاصه ونيته ومتابعته للرسول صلى الله عليه وسلم تضاعف هذا العمل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما علم من حال العرب في ذلك الزمان أن من أنفس أموالهم الإبل، ومن أثمن وأغلى أموالهم الإبل، فكان يرغبهم إلى الأعمال الصالحة، وأن العمل الصالح إذا وفقوا إليه فهو خير من تلك الإبل التي يتنافسون فيها، وخير من تلك الإبل التي يتنافسون في شرائها وملكها. فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا رجع أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات سمان؟ فقال الصحابة الكرام: نحب ذلك يا رسول الله، نحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يقرأ أحدكم 3 آيات في صلاته. انظر إلى ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وتشويقه إلى الأعمال الصالحة بأنها خير من تلك الإبل التي هي من أغلى الأموال عند العرب. فيقول عليه الصلاة والسلام: لئن يقرأ أحدكم 3 آيات في صلاته خير له من 3 خليفات سمان العظام، خير له من 3 خليفات سمان العظام. وخرج يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه كما في الصحيحين من حديث عقبة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق وهما واديان من أودية المدينة، فيأتي بناقتين عظيمتين كوماوتين، أي عظيمة السنام وعظم السنام يدل على عظم هذه البهيمة، عظيمتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم، لا سرق ولا نهب ولا اغتصب شيئا من الأموال، ولكن رزق ساقه الله إليه. فقال الصحابة الكرام: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه وهو يعلمهم ويخبرهم أن قراءة الآية من كتاب الله خير من تلك الأموال التي هي من أغلى الأموال عندهم وأنفسها وأثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو يتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: انظر يا عبد الله إلى رحمة النبي الكريم بأمته، كيف ينوع وكيف ينوع في تشويق وترغيب أمته إلى فعل الطاعات وعمل القربات. ونحن بحاجة إلى أن تقرع أسماعنا مثل هذه المشوقات والمرغبات إلى الأعمال الصالحة، ونحن مقبلون على موسم عظيم من مواسم أهل الإيمان والطاعة والقربات. وهكذا يا عبد الله، تأمل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن العمل الصالح ولو كان قليلاً هو أعظم أجراً، أعظم أجراً عند الله من حمر النعم التي هي أيضاً مما يتنافس بها العرب. كانوا يتنافسون بالنوق الحوامل، وكانوا يتنافسون بالإبل الحمراء، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح ولو كان قليلاً هو أفضل من هذه الأموال. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي كما في الصحيحين من حديث سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه: لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. بل إن المسلم يا عباد الله المتمعن إلى أهمية الأعمال الصالحة يعلم ويوقن أن الحسنة الواحدة هي خير من هذه الدنيا، فلربما كانت نجاة العبد يوم القيامة بحسنة واحدة أو بحسنات قليلة، والعبد يوم القيامة يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس إليه، بل يفتدي بهذه الدنيا بما فيها ليسلم من عذاب الله عز وجل. فهذا العمل الصالح هو أحب إلى الله من هذه الدنيا بأكملها. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أن قال كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حين أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أن قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أن قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإنما تطلع الشمس يا عبد الله على هذه الدنيا بأسرها. فبين صلوات ربي وسلامه عليه أن الأعمال الصالحة ولو كانت يسيرة في نظر الناظر فهي أعظم عند الله من هذه الدنيا، فإنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى الأعمال الصالحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، فإن الأعمال الصالحة سبب عظيم لنجاة المسلم وسعادته في الدنيا والآخرة. وإن الناظر إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أنواعاً كثيرة من المشوقات والمرغبات، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلم بواحد من هذه المرغبات والمشوقات فيكون سبباً لنجاته ويكون سبباً لسعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأعمال الصالحة أيضاً سبب عظيم لزوال الفقر، سبب عظيم لزوال الفقر. وكم من المسلمين وكم من عباد الله من يعاني الفقر، بل كم من المجتمعات من تعاني من هذا البلاء والداء. فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما جاء في حديث عدد من الصحابة، في حديث جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة الكرام، أنه عليه الصلاة والسلام قال داوموا بين الحج والعمرة، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحليب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأعمال الصالحة كما أنها سبب عظيم لزوال الفقر وذهابه، فهي أيضاً سبب عظيم لدر الأرزاق على العباد وسعة الأرزاق على العباد. والذي يخبرنا بذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى، والذي يخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصل رحمه. انظر يا عبد الله إلى هذه العبادة العظيمة، كيف أنها سبب عظيم لطول الأعمار، وكيف أنها سبب عظيم لزيادة الأرزاق وسعة الأرزاق. وهكذا أيضا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن البيهقي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن الخلق، إن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام ليعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ثلاث عبادات عظيمة يخصها نبينا صلى الله عليه وسلم من بين العبادات بالذكر: إن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام ليعمران الديار بأهلها، ويعمران الديار بالذرية، ويزيدان في الأعمار. فيا من يريد سعة ماله ورزقه، ويا من يريد الذرية الصالحة، ويا من يريد أن يبسط الله له الخير والبركة، فعليك بطاعة الله عز وجل، فإنها سبب للخير في الدنيا وسبب للخير في الآخرة. فنحن مقبلون على موسم عظيم مبارك، فينبغي للمسلم أن يستغله في طاعة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده تدبيرا في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.